السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه، وكان من المنتظر أن نقرأ الآن من كتاب الملخص الفقهي، ونعطي نصف ساعة لهذا الكتاب ونصف ساعة للكتاب الآخر، ولكن الموضوع الذي سنقرأه اليوم في أحكام الجنائز يحتاج منا أن نقدمه، ويحتاج منا أن ننتهي منه كاملا، فلا علينا إن تركنا اليوم قراءة كتاب الملخص الفقهي، لأنني أرى أننا بحاجة إلى قراءة درس اليوم، لأنه من باب الرقاق ومن الأمور التي يحتاجها الإنسان لكي يتعظ ولكي يرفع من إيمانه. تعالوا نؤمن ساعة. سنتحدث اليوم عن المسألة 105، وهي من مسائل الدفن، والتي ترجم لها المؤلف رحمة الله عليه بقوله: ويجوز الجلوس عنده، أي عند الميت، أثناء الدفن بقصد تذكير الحاضرين بالموت وما بعده، لحديث البراء ابن عازب. وسنقرأ عليكم الحديث إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث سبق أن ذكرناه بتفصيل في شرحنا للعقيدة الطحاوية، سبق وأن شرحنا هذا الحديث بالتفصيل في كلامنا عن عقيدة عذاب القبر في أثناء شرحنا للطحاوي. يقول المؤلف عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، قوله ولما يلحد أي لم يوضع في لحده بعد، على بناء المفعول، على بناء المفعول يلحد مجزوم بلما النافية ولما يلحد، فهو مجزوم بلما الجازمة، لما النافية تجزم، ولما يلحد مبني على المفعول، يعني لما لم يسمى فاعله الذي تقولون عنه مبني للمجهول. فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني لم يكن صانع اللحد قد قام بحفر اللحد بعد، يعني يعمل فيه، فوضعت الجنازة والعامل ما زال يعمل في توسيع حفرة اللحد. وتصوروا كل ما سنقوله، لأن الغرض من هذا أن نستفيد علما عقائديا، لأنها قضايا من قضايا علم الغيب الذي هو أول صفة من صفات المؤمنين في القرآن، الذين يؤمنون بالغيب. وعالم القبر هو أول منازل الآخرة، وهو من عالم الغيب، ومن مات فقد قامت قيامته. والساعة إما ساعة الإنسان كما سمعتم في صلاة العشاء، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فإذا هذه اللحظة التي سمعتم الحديث عنها في سورة القيامة، وهذه ساعة الإنسان، وإن كانت هناك ساعة عظمى للكون كله، إلا أن لكل إنسان ساعة، فإذا جاءت هذه الساعة أخذ من الدنيا وسيق إلى ربه تعالى، كما قال سبحانه: إلى ربك يومئذ المساق. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. وهذه كانت صفة الصحابة حينما يجلسون في مجلس المصطفى عليه الصلاة والسلام، يجلسون من شدة السكوت وعدم التحرك كأنهم على رؤوسهم الطير. فليس المقصود من هذا أنهم كانوا يجلسون صامتين لا يتكلمون، لا، بل المعنى أنهم كانوا يجلسون ساكنين، كسكون الإنسان الذي يكون هناك على رأسه طير يخاف أن يتحرك حتى لا يحرك الطير. تصور لو أن على رأسك عصفور أو حمامة أو شيء من الطيور، إن حركت نفسك ما الذي سيحدث؟ ستطير. فالذي على رأسه الطير يجلس، لا أقول صامتا، بل ساكنا لا يتحرك، لا يتحرك ويتمطع ويطقطق رقبته ويطقطق ايديه ويقعد وينام ويتشقلب زي ما بيحدث في مجالسنا، لبعدين في المجلس وتبص للاخ جه على جنب ثم على الجنب الايسر ثم راح مدد لك رجليه ثم راح مستلقي على قفاه. هذا ليس بمجلس علم. تأدبوا وتعلموا مجالس العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا أقول اجلسوا في مجالس العلم كأن على رؤوسكم الطير، فإن هذا أمر لا نستطيعه، وإنما الذي نستطيع أن نجلس في مجالس العلم بأدب. يجلس طالب العلم في مجلس العلم بأدب وباحترام. فيقول: وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير ويد عود ينكت في الأرض. كلمة ينكت يعني يفعل هذا الأمر، ينكت بمعنى يضرب بطرفه الأرض. العود هذا الذي يفعله المفكر المهموم، الذي يكون مهموما ويفكر، تجد إن أمسك بشيء يحركه. فأخذ صلى الله عليه وسلم العود ينكت في الأرض، فجعل ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض، وجعل يرفع بصره ويخفضه، ينظر إلى السماء وينظر إلى الأرض ويرفع بصره ويخفضه ثلاث مرات ثلاثا، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. مرتين أو ثلاثا، قال ذلك مرتين أو ثلاث مرات، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ثلاثا. يعني بعد أن قال لهم استعيذوا، بدأ هو بما أمرهم به. وهذه كانت عادة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أمر بشيء يكون هو أول المنفذين له صلى الله عليه وسلم. ولا عجب في ذلك، أليس الله يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون يأتون على أثره، فولا يسبق بإيمان ولا بإسلام ولا بإحسان ولا بخشية ولا بإنابة ولا بتوكل ولا بأي عمل من أعمال الخير. يستحيل أن يسبق صلى الله عليه وسلم بعمل خير، فكان إن أمر كان أول المنفذين صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، تنقطع الدنيا ويقبل على الآخرة، لأن الدنيا بالنسبة له أيامه هو، كل إنسان منا دنياه هي أيامه التي سماها الله العمر، ثم بعد أن تنتهي هذه الأيام تكون دنياه قد انتهت، وحينئذ يكون البرزخ هو أول منازل الآخرة. فإذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة. طبعا هذه المخلوقات التي يقال عنها الملائكة هي مخلوقات لا نتصورها، وإنما نحن حينما نسمع التشبيه أو نسمع التمثيل، أما حقيقة الملائكة فهذا من علم الغيب، كما يقول سبحانه الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة أشيحة. يتصور الإنسان الذي لم يؤمن بالغيب على حقيقته التي جعلها الله حقيقة له أن الملك له أجنحة كأجنحة النسر أو أجنحة العصفور أو الحمام، ويقوم أصحاب هذه العقائد الفاسدة برسم الملائكة على صورة أطفال وكل طفل له أجنحة، وهذا أمر هذا أمر مأخوذ من الاعتقادات القديمة التي كان يصورها اليونان على جبال الأولمب وغيرها من صنع لهذه الآلهة المدعاة على هيئة أجنحة، أطفال لها أجنحة، هذا كذب، وإنما هي أجنحة ليست كأجنحة الطيور، وإنما أجنحة تليق بالملائكة. وهذا الكلام لا أطيل فيه، وإنما أشير إشارة، إن كانت الملائكة المخلوقة لا نعرف كنها خلقتها فما بالكم بالخلاق العظيم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا كانت الملائكة نحن لا نعرف كنها ولا حقيقتها، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يمثل جمالها وبياض وجوهها بقول بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. سبحان الله، حينما تأتي ساعة الإنسان منا يقوم أهله بتجهيزه لكي يقوموا بقبره، فيقومون بتجهيز الأكفنة وبتجهيز الحنوط والطيب الذي سيوضع وبتجهيز الماء الذي سيغسل به، والملائكة تقوم بنفس العمل الملائكة، ولكن الملائكة تقوم مع الروح وأنتم تقومون مع الأجساد الفانية. يجهز الناس حنوطا من حنوط الدنيا وكفنا من أكفان الدنيا، والملائكة تكفن هي الأخرى الروح بكفن يليق بها وحنوط يليق بها، ليس من حنوطكم ولا من أكفانكم بل هي أمور لا تتصور، بل هي من عالم الغيب. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، والحنوط بفتح الحاء المهملة، ما يخلط من الطيب لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. معروف يقوم الناس بشرائه من أجل أن يقوموا بتحنيط الماء، والتحنيط ليس المقصود بتحنيط قدماء المصريين، وإنما وضع الحنوط والطين. أما الذي يحدث مع الأرواح فشيء آخر لا يتصور. يقول حتى، أي الملائكة، حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت. الشيخ الألباني يقول هذا هو اسم في الكتاب والسنة، ملك الموت. وأما تسمية بعزرائيل فمما لا أصل له، خلافا لما هو المشهور عند الناس، ولعله من الإسرائيليات، ولكن الذي جاء في الكتاب والسنة أنه ملك الموت. رب العالمين ذكر ذلك في القرآن الكريم: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وجاء في القرآن الكريم: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. والسنة تفسر وتجمع بين الأمرين، فتبين أن رئيس هؤلاء الملائكة هو ملك الموت، ومعه ملائكة معاونون له يجلسون منه مد البصر، وهؤلاء هم المعنيون بقوله توفته رسلنا. فجمع توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ولكن زعيمهم ورئيسهم هو ملك الموت الذي جاء ذكر في سورة ألف لام ميم السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. والقرآن بيّن أن الله هو الذي يتوفى، فيقول قل سبحانه وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، والتي لم تمت في منامها يتوفاها أيضا وفاة صغرى. قد يقول قائل: من الذي يتوفى، الرب العالمين أم الملائكة أم ملك الموت؟ نقول إنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله وبإذنه، ولو لم يمكنهم رب العالمين من هذه التوفية لما استطاع مخلوق، ولو كان هو ملك الموت أو جبرائيل أو أحد من ملائكة رب العالمين، أن يتوفى نملة إلا بمشيئة رب العالمين وبإذنه سبحانه وتعالى. فملك الموت هو الذي وكله الله بأداء هذه المهمة، والذي يتوفى في الحقيقة من؟ رب العالمين سبحانه. وما ملك الموت والملائكة التي تأتي كمعاونة الله إلا جنود من جنود رب العالمين، الذين عناهم بقوله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فقال: ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه، فيقول: أيتها النفس الطيبة، وفي رواية المطمئنة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. كل الذي يفعله أنه يقول لها: أيتها النفس المطمئنة أو الطيبة، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج، أي الروح، فتخرج. وقلنا قبل ذلك إن الفرق بين الروح والنفس أن النفس هي الروح الملتبسة بالجسد، فإن حدث الانفصال كانت الوفاة. فالروح لا تموت، وإنما التي تموت هي النفس، وموت النفس هو خروج الروح من الجسد، انفصال الروح عن الجسد، هذه هي الوفاة وهذا هو الموت. قال: فتخرج، أي الروح تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. في بمعنى ايه؟ فم. ولكن الفم يعرب إعراب الأسماء الستة كما يقول ابن مالك: والفم حيث الميم منه بان، يعني انفصل وانفصل عنه. فلو فصلت الميم من كلمة فم تعرب حينئذ كلمة فم إعراب الأسماء الستة، فترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. تمام؟ فيقول: كما تسيل القطرة من في السقاء. السقاء القربة التي مصنوعة من جلد يكون فيها ماء، فحينما تضغط ضغطا خفيفا يخرج الماء من فم السقاء، كما تضغط مثلا على أنبوبة من أنابيب المرهم أو الكريم أو المعجون ضغطة خفيفة فيخرج يسيل، فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، يعني بسهولة ويسر، الروح تخرج بسهولة ويسر. قال: فيأخذها، أي ملك الموت. وفي رواية: حتى إذا خرجت روح صلى عليه كتبة. أنتم تكفنون وهم يكفنون، أنتم تحنطون وهم يحنطون، أنتم تصلون وهم يصلون على الروح. قال: حتى إذا خرجت روح صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض. وكل ملك في السماء، إذا بين السماء والأرض ملائكة، وفي السماء ملائكة، وفي كل سماء ملائكة. قال: وفتحت له أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج بروحه من قبلهم. كل أهل باب من أبواب السماء يقولون: يا ربنا اجعل هذه الروح الطيبة تعرج من عندنا، من الباب الذي نتولاه. فإذا أخذها ملك الموت لم يدعوها في يده طرفة عين، الملائكة التي جاءت لقبض الروح. يبقى الملك الموت هذا عمله: يا أيتها الروح الطيبة المطمئنة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، ثم يأخذها. فبمجرد أن يأخذها لا يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. وفي ذلك الحنوط، هذا يدل على أن الروح تكفن وتحنط كالجسد. طبعا قول وفي رواية: حتى إذا خرج الروح صلى عليه كل ملك، هذه مرحلة تالية، ولكنه تعجل وجعلها بين معقوفتين نظرا لماذا؟ لبيان أنها رواية. واضح الكلام؟ لكن قول: فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، حينئذ تأتي قضية الصلاة ثم قضية دعوة الملائكة بأن يدعون ربهم بأن تعرج هذه الروح من قبلهم. قال: فذلك قوله تعالى: توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ويخرج منها، أي الروح، كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. كأطيب نفحة مسك، المسك معروف بعض دم الغزال كما يقال، وجدت على وجه الأرض. قال: فيصعدون بها فلا يمرون، يعني بها على ملأ من الملائكة، إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب، أو ما هذا الروح الطيب. يجوز في الرواية أن تقرأ الراء المشددة مفتوحة ويجوز أن تكون مضمومة، فإن كانت مفتوحة فقوله الروح يعني الريح، وإن كان المقصود الضم فالمقصود الروح. واضح؟ الروح، لأن الروح كانت مصاحبة لروح وريح طيبة. قال سيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. فالملائكة كانوا يسمون الناس أسماء، ربما كانوا يسمونه بالمصدق أو الصادق أو الأمين، لأن كل إنسان منكم لا تظن أن صفات الخير فيه متساوية، فقد تتفوق عليك صفة على صفات أخرى. فيناديك الملائكة ويتكلمون عنك ويذكرونك ببعض هذه الصفات أو الأسماء، وربما كانوا يتكلمون عنك ويذكرونك بلقب من الألقاب أو باسم من الأسماء أو بكنية من الكنى. فحينئذ يقول فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له. معنى ذلك أن السماء هذه شيء مبني، كما قال الله تعالى والسماء أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، رفع السمك كما تقول على الشيء سمكه قدرك 2 سنتي 10 سنتي، رفع سمكها فالسماء مسموكة، كما قال الفرزدق إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأرفعه، إن الذي سمك السماء، فالسماء مسموكة. فيقول هنا حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحون، إذن لها أبواب تمام السماء، فيستفتحون له كما جاء في حديث الإسراء والمعراج، فيفتح لهم فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. التشيع أي يتبعونه تكريما له كما نحن نشيع الجنازة، فيقوم من كل سماء المقربون فيها فيقومون بتشييعه واتباع هذه الروح المكفنة المحنطة إلى السماء التي تليها. فالسماء الثانية يفعل معها نفس الكلام، والثالثة، ويشيعه مقربه كل سماء، مقرب كل سماء إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ثم قرأ وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. قال فيكتب كتاب، يبقى يشهده المقربون الذين هم مقربون في كل سماء كما ذكر الحديث. قال فيكتب كتابه في عليين، ثم يقال عليين من العلو، من العلو والارتفاع، بعكس الجيل من السجن الضيق. يقول ثم يقال أعيدوه إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فيرد إلى الأرض، الكلام عن الروح، يبقى الروح تصعد ثم ترد الروح إلى الأرض مرة أخرى، وتعاد روحه في جسدي، ليس دائما وإنما لمدة السؤال فقط، ثم بعد ذلك يحدث الانفصال. ولا تظن أن رد الروح إلى الجسد حينئذ كردها للروح في الحياة الدنيا، لا، عالم البرزخ يختلف. ولذلك هناك اتصال بين الروح وبين الجسد، والأصل في الدنيا الروح أم الجسد؟ الجسد. الأصل في الدنيا الروح أم الجسد؟ الجسد. ولذلك إن وقع النعيم يقع على الجسد، فتتنعم الروح تبعا، وإن وقع العذاب يقع على الجسد، تعذب الروح تبعا. ولذلك إن جوعت الجزء الجسد اللي بيجوع فتجد نفسك تضعف جدا، وإن عطشت وإن مرضت وإن ضربت، حتى حينما يأتي الموت يقتل الإنسان، يضرب برصاص، يضرب مثلا انقطع وريد الإنسان أو الشرايين الإنسان انقطعت وسال الدم، سيأتي ملك الموت لقبض الروح، لأن الأصل الجسد، فالجسد ملتحم مع الروح. لكن في الدنيا هذه العلاقة، الجسد والأصل والروح تبعه، واضح؟ طيب، في القبر يحدث الالتحام أحيانا، ولذلك سيكون عالم البرزخ العذاب إن وقع يقع على الروح، ويكون الجسد تبعا، وإن وقع النعيم يكون النعيم على الروح، ويكون الجسد تبعا، عكس الحياة الدنيا. وحينما يبعث في الآخرة يكون على التساوي، ولذلك يكون الجسد لا يفنى، يكون التنعيم للأمر للإثنين بالتساوي، الجسد مع الروح، واضح؟ يبقى الجسد مع الروح بالتساوي، ولذلك تصبح الأجساد خالية خالدة والأرواح خالدة. لكن في الدنيا عكس القبر، ثم يحدث التوازن في الحياة التي هي الحيوان، وذلك قال رب العالمين وإن الآخرة لهي وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحيوان ليست الحيوان على عكس الجماد اللي هو الحيوان لما تيجي تشتم واحد تقول له أنت حيوان، لا، الحيوان المقصود به الحياة الإيه؟ الحياة مبلغة من الحياة، الحياة التي تستحق أن تكون حياة. راح يقول طب الحيوان إيه؟ ما هو خلي بالك، أهل اللغة أطلقوا على الحيوان حيوان لكمال الحياة فيه عن النبات، فكلمة الحيوان في الأصل مدح مبلغة من اسم حي، حيوان أبلغ من حي، واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة؟ فقال هنا فيكتب كتاب، ثم يقال فيرد إلى الأرض الروح وتعاد روحه في جسده. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه، لأن الجسد وحده لا يسمع، الجسد لا ليس فيه حياة، لكن لما ترجع الروح يبدأ الجسد الحواس ترجع، ولكن ليست كحياة الدنيا، ده تعلق، بالدليل أنك لو فتحت القبر ما رأيت شيئا، تجد الجثمان جسد، واخدين بالكم ولا لا؟ قال فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده. قال فإنه يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، ولوا عنه متعلق بالخفق، خفق خفق خفق، تمام؟ وخفق النعال صوت النعال على الأرض وهي تمشي. قال فيأتيه ملكان شديد الانتهار، يعني ايه شديد الانتهار؟ الانتهار انه ينتهرك ويخبطك ويكلمك وبشدة وغلظة، امتحان ابتلاء محنة، اوحي الي انه بي تفتنون وعني تسألون. فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ بشدة وبغلظة وبانتهار من ربك؟ فيقول ربي مؤمن بقى ربي الله، فيقولان له ما دينك، وهما منكر ونكير، وهذا نؤمن به، وعذاب القبر ونعيم نؤمن بهما، ودعكم من الكذابين الذين يريدون أن تكون سبيل الله معوجة فينكرون نعيم القبر وعذاب القبر. فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له ما عملك؟ ما عملك؟ فيقول قرأت كتاب الله. وفي المسند مسند الإمام أحمد، فيقولان له ما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقته. فينتهر، أي ينكر عليه ويشدد عليه في السؤال مع أنه أجاب صوابا، ولكن انظر إلى الامتحان والمحنة. فيقولان لا، فينتهر فيقول من ربك؟ كأنه أخطأ. شوف الفتنة. ما دينك؟ من نبيك؟ قال وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن، آخر الفتن في هذه اللحظة. واضح؟ وهذه الأسئلة الثلاثة التي سمعتموها هي التي أجاب عنها الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ثلاثة الأصول، ولذلك ينبغي عليك أن تتعلمها وأن تعلمها أبنائك، لأن هذه الأسئلة التي ستسأل عنها حينما تدخل قبرك. قال فذلك حين يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فيقول ربي الله وديني الإسلام. المثبت من ثبته الله تعالى، ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، أن تفسيرية، أن يقال عنها تفسيرية أو مصدرية بتقديم الباء، تمام؟ فأي نادى بأن صدق أو بتقدير اللام، أي لأجل أن صدق الدنيا أو فيما قال في الحال، ثم يقول أفرشوا. يبقى أن ممكن تكون مصدرية وممكن تكون إيه؟ تفسيرية، وهو الأرجح. فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. أفرشوه بهمزة قطع، مش فأفرشوه، فأفرشوه، أي يجعلوا له فراشا من فراش الجنة، لأنه لو قال فأفرشوه يبقى يجعله هو فرش، لا فأفرشوه، عشان تيجي أنت ممكن تخطئ في بعض نطق الكلمات، زي ما تيجي تقول مثلا إيه قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من إيه؟ من حمر النعم ولا حمر النعم؟ حمر يعني حمير جمع حمار، لكن حمر جمع أحمر، واخدين بالكم ولا لأ؟ ها، فأنت عايزهم حمير ولا عايزهم حمر؟ ها، حمر النعم، النعم اللي هي الإيه؟ الجمال يعني النوق. فيقول لك حمر الجمال الحمراء، فهي كانت أعد أغلى أموال العرب، لكن لما تقول حمر لا، حمر دي بقى ما تنفعش. فيقول هنا إيه؟ فأفرشوه، فعرف شو، بص فرق بين همزة القطع وهمزة الوصل، غيرت المعنى تماما. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، اهو ده بيؤيد ان الميت هيلبس غير الايه؟ الكفن، هيلبسونه غير الكفن، تمام؟ واحد يقول لك طب ما احنا لو فتحنا القبر ما بنشوفش الكلام ده، هذا لا يضر. هو الصحابه كانت بتشوف جبريل لما بيجي للنبي عليه الصلاه والسلام، كانت الصحابه بتشوفه، ولا ملك الموت لما بيجي يقبض الروح احنا بنشوفه؟ ما الراجل بيبقى قاعد جنبك وانت بعد كده تلاقيه خلاص والامانه اخذت وراحت الروح، والدكاتره قاعدين ولا في اي حد شاف، لا حد فيكم شاف الملائكة أمال هو عالم الغيب إزاي؟ فيجي يقول لك أنا ما شفتش الكفن، إحنا بنحفر عليه أو بندخل على القبر فبنجد إنه زي ما هو ودم وغيره وبعد، مش كده؟ لا، الأمر أمر غيب. فيقول وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. ما بيدخلش الجنة، لا، يفتح له بابا إلى الجنة، دخول الجنة في الآخرة بعد الحساب، لكن يفتح له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، يعني ما لا يوصف كنه، ولذلك أبهمه. فيأتيه من روحها وطيبها، يأتي إيه؟ يأتي بقى شيء عظيم جدا، واخدي بالكم، يكفي أنه طيب الجنة وروح الجنة. قال ويفسح له في قبره مد بصري، مع أن القبر كله قد كده، لكن مد البصر، يفسح للإنسان مد بصري. قال ويأتيه، وفي رواية يمثل له رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد، كما قال تعالى هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فيقول له وأنت، فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، هذا الوجه لا يأتي إلا بخير، الوجه الجميل ده. فيقول أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. فجزاك الله خيرا، هذا خبر وليس دعاء، فجزاك الله خيرا، واضح؟ ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار والعياذ بالله، فيقال هذا منزلك لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا، يبقى ده منزلك اللي هو النار لو عصيت الله، أبدلك الله به هذا. فإذا رأى ما في الجنة قال ربي عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال له اسكن اسكن، ويدخل في مرحلة السكون. ولذلك إن حدث له بعد ذلك شيء من النعيم قد يتنعم الجسد، ولذلك لا يحس الإنسان طوال فترة البرزخ، ويكون الإحساس بالموت معدوم، الإحساس بالزمن معدوم. وإذا أردت أن تحقق ذلك فانظر إلى ما حدث مع الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعد يوم. إذن الزمن بالنسبة له يصبح إيه؟ ساكنا، ولذلك يقول له اسكن. تمام؟ يبقى هذا بالنسبة للعبد المؤمن. قال وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، والفاجر لا يأتي في القرآن إلا كلمة الفاجر إلا على من؟ الكافر. وكذلك المجرم، كلمة مجرم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، واضح؟ وكذلك وإن الفجار لفي جحيم. قال وإن العبد الكافر، وفي رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يحدث العكس الذي كان يحدث للمؤمنين يحدث عكس للكافرين. قال نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد، والعياذ بالله، حتى الملائكة التي تقبض الروح فيهم صفات من صفات ملائكة العذاب، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نزل إليه من السماء، قارن بقى عملية المقارنة، الأولون كانوا بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، هؤلاء غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار. مسوح الأولين كان معهم أكفان من أكفان الجنة، هؤلاء معهم المسوح وليست مسوح عادية وإنما مسوح من النار. والمسوح جمع مسح، الثوب من الشعر الغليظ، وكان يلبسه المتزهدون تقشفا وقهرا للبدن. وأقرب شيء إليه ما يقال عنه الخيش، أقرب شيء إليه ما يقال عنه، عارفين الخيش ولا أنتم من فرنسا؟ قال فيجلسون منه مد البصر، منتهى البصر، منتهى بصره، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. هو ملك الموت، يبقى الملائكة اختلفت بالنسبة لمن؟ للكافر وللمؤمن، لكن الرئيس واحد، الرئيس في الأمرين. قل يتوفاكم ملك الموت عليه الصلاة والسلام. يقول ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي، فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسدي. الأخرى الأولى تخرج كما تخرج القطرة من فم السقاء، هذه تتفرق، تعرف أن وقت العذاب قد جاء، ولكن ولا تحين مناص ولا تحين مندم. فيقول فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود أو السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، يحدث التفرق، لأن الله قال ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والتزكية عكس التدسية، التزكية عكس التدسية، فالتدسية من الإخفاء، دس الشيء أخفاه، تقول دسست الشيء أخفيته، أنت دسته فين؟ مش كده ولا لا؟ أنت دسته يعني خبته فين؟ فالتدسية عكس التزكية. طيب كيف؟ التزكية ما معناها؟ زكت النفس بمعنى إيه؟ النماء. ولذلك زكاة الزكاة قال عن ماذا؟ عن النبات يزكو وينمو، فالزكاة نمو واستشراف إلى العلي، والتدسية إخفاء ونزول إلى السفل. فهو ربى نفسه على الطهارة، ولذلك طب ما علاقة الطهارة بالنمو؟ ما هو لو لم تطهر لن تنمو. هو النبات بيجي الفلاح الذكي الخبير ويعمل ايه؟ لما بيجد فيه حشائش ضارة واشياء من هذه الامور يطهرها، فلما يطهرها يخرج النبات ايه؟ زاكيا ناميا مرتفعا. لكن لو تركه الشيء الضار هيعمل يخنقه، يخنق يقوم بخنق النبات فيموته ما ينموش، لكن لما يحدث التطهير ينمو ويشرف الى العلي. ولذلك كانت مادة الزكاة نماء وطهارة، واخدي بالكم ولا لا؟ والتدسية الإخفاء، فهذا دس نفسه، دسها بأن جعلها تتصف بالصفات الخبيثة الخسيسة، فهذا هو التدسية الأشياء الضارة. لكن الذي يستشرف إلى العلي فيأتي بمعالي الأمور لا بسفسافها، هذا الذي ينمو ويطهر ويطيب، واضح؟ فيقول هنا فحينئذ هذا الأمر عاش عليه فيموت عليه. ولذلك حينما يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها النفس اللي كانت زاكية نامية طلع الفوق اخرجي إلى رحمة من الله ورضوان، ما الذي يحدث؟ ما يخرج، ما يطلع، طلع الفوق فيحدث ماذا؟ تخرج سهلة. لكن الأخرى دساها فأخفاها، فحينما اخرجي إلى رب إيه؟ غضبان، فما الذي سيحدث؟ إلى عذاب من الله ورب غضبان، ما الذي يحدث؟ تستخبى فتتفرق، لأنه رباها على التدسية. واضح؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فكل ذلك يحدث أثره عند خروج الروح. فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق. فتفرق يعني إيه؟ فتتفرق وحذفت التاء، ها؟ يعني من باب التخفيف. فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع السفود. السفود هو يا إخوانا عود من حديد وفيه شعب يوضع عليه اللحم ليشوى، بيتحط عليه اللحمة علشان تتشوي. فهذا السفود أو السفود يعني بيوضع في الشاء أو غيرها ويوضع ثم يلف على النار فيحترق فيحدث الشواء بالنسبة للحم. فهذا السفود حينما يمر الذي فيه أشواك كثيرة إذا مر على صوف مبلول ماذا يفعل فيه؟ يقوم بتمزيقه تمزيق شديد والعياذ بالله. قال: فينتزعها كما ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول، فتقطع معها العروق والعصب. فتقطع يعني تتقطع معها العروق والعصب. ولذلك يقول: أخذ الروح بشدة لا يطيقها الإنسان، عذاب في كل وقت والعياذ بالله. ربنا يسلمنا يا رب. قال: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض. وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء لا تفتح. الأول كان الملائكة يتسابقون ويدعون ربهم أن يجعلهم يتولون دخوله من الأبواب التي يقومون عليها. أما هؤلاء تغلق أبواب السماء في وجهه، وتغلق أبواب السماء. ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم. طبعا هذا الذي ذكره الشيخ الألباني بين معقوفتين المفروض يكون متأخرا وليس متقدما، لأنه بعد كده سيقول فيأخذها. من اللي يأخذها؟ ملك الموت، وهذا سيكون قبل صعودها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: فيأخذها. فإذا أخذها لم يدعوها، أي الملائكة الغلاظ الشداد، لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها، أي يخرج من هذا الجسد، الروح يخرج كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض والعياذ بالله، ريحة قذرة، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ يجوز الروح والروح. فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. أي اسم والعياذ بالله يدل على السوء، سوء الخلق وسوء كل شيء، حتى ينتهي إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له، كما قال: فيلعنه كل. يبقى نرجع بقى نقول: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض، وكل ملك في السماء، وتغلق أبواب السماء. هذا موضعه، تمام؟ قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء. إن الذين استكبروا، إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لما الجمل، عارفين الجمل قد إيه؟ لما يدخل من خرم الإبرة، يدخل من خرم إبرة، ينفع؟ ينفع؟ مفيش جمل يدخل من خرم إبرة، ده حتى ولا جمل لعبة، مش كده ولا إيه؟ الجمل يدخل من خرم إبرة؟ كيف يحدث هذا؟ ده أمر مستحيل. فقال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. لم يقل عبدي، لأن العبودية تشريف. اكتبوا كتابه في سجين. سجين يعني ايه؟ اللي هو مأخوذة من السجن، وهو الضيق ولذلك يقول الله تعالى في سورة الفرقان مبينا أنهم يدخلون في أماكن في جهنم على سعتها أماكن ضيقة، وإذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين متكتفين مقرنين في الأصفاد. يقول المفسرون إن الكافر يدخل في جهنم كالمسمار في الخشبة. شوف المسمار بيدق إزاي، يبقى على قدره بالضبط، يبقى في جهنم في سجين مكتوب متكتف داخل جوه النار كالمسمار الذي يدق في الخشب والعياذ بالله. امر صعب جدا جدا جدا، سلمنا الله، امر لا يتصور. ولذلك قال هنا فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الارض السفلى ثم يقال اعيدوا عبدي الى الارض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم. طبعا العبودية هنا تكون عبودية إيه؟ قهر وليس عبودية تشريف. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتطرح روحه من السماء طرحة، تتحدف تقذف والعياذ بالله حتى تقع في جسدي. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال فتعاد روحه في جسده. قال فإنه لا يسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتي ملكان شديد الانتهار كما حدث مع المؤمن تماما، لأن الأمر هنا أمر إيه؟ آخر محنة امتحان. فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. جاء في عون المعبود شرح سنن أبي داود ها ها بسكون الهاء فيهما بعد الألف، ها ها كلمة يقولها المتحير الذي لا يقدر من حيرته للخوف أو لعدم الفصاحة أن يستعمل لسانه في طرش يتكلم، فبيقدرش يقول ها ها لا أدري. والشيخ الألباني نقل عن صاحب الترغيب والترهيب قال وقد تقال للتوجع وهو أليق بمعنى الحديث، كلمة للتوجع ها ها يعني. سلمنا الله وإياكم، نسأل الله ألا نكون من أهل هذه الكلمة. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيه؟ كل كفروا به واستهزأوا به وسخروا به فلا يهتدي. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل القليم، لأنهم كانوا يقال لهم هذا، كان يقال لهم من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي يقول محمد هو الذي قتلنا وألقانا في القليم؟ ماذا يقولون؟ ما تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ ولذلك قال ها أنا قد وجدت ما وعدني ربي حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهنا يقول فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي لاسمي؟ فيقال محمد، هم يرد الملائكة محمد، فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذلك. سمعت، قال فيش اعتقاد بقى. قال فيقال لا دريت ولا تلوت، لا دريت ولا تلوت، وفي رواية ولا تليت، والصواب والظاهر أنها ولا تلوت أي ولا قرأت من التلاوة، لأنه يقول لا دريت ولا تلوت. ولو قلنا إنها ولا تليت يبقى برضو نفس المعنى، ولكن الواو قلبت ياء من باب الازدواج، وهذا جائز في اللغة، لا دريت ولا تليت على نفس الوزن، واخد بالك ولا لا؟ نعم. قال فينادي مناد من السماء أن كذب، أن هنا برضو أن إيه؟ تفسيرية أو مصدرية، تمام؟ ما معنى أن كذب؟ يعني فيما قال لا أدري، لأن دين الله ونبوة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أمرا ظاهرا، تمام؟ ويحتمل أن المراد الكذب في الدنيا كما سبق في الكلام عن المؤمن. فقال هنا فينادي مناد من السماء أن كذب، فافرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، لا يدخل النار. بدليل قول الخلق، شوف السنة متفقة مع القرآن، يقول سبحانه عن أعتى الكفار وأكفرهم، قال فرعون، قال سبحانه النار يعرضون عليها غدوا وعرض عن النار، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فيقول هنا وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. السموم هي الايه؟ الريح الحارة الشديدة، والعياذ بالله، ريح السموم وسمومها، لأنها سميت سموما لأنها تدخل في مسام الايه؟ الجلد. قال ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، القبر يضيق حتى تختلف الأضلاع تدخل في بعضها، ويأتيه وفي رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه، عكس الرجل الذي جاء لأهل الإيمان، قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ يعني العمل بيقول له، كما يدخله بعضهم على بعض ويقولون لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار، قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. مش كده؟ ما بيردوا على بعض، ذلك يتلاعنون، يلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني رب العالمين جعل مسألة غريبة في الناس، لو وجدت بعض الناس بينهم من بعض عداوة ثم حدثت لهم مصيبة يتناسوا مؤقتا المشاكل القديمة والعداوة، اتنين كانوا أعداء دخلوا السجن، مش هيبقوا أعداء في السجن، يقعدوا بقى ايه يتكلموا مع بعض وصاحبوا، كانوا الاتنين ظلمة، لقوا نفسهم الاتنين قاعدين جنب بعض في المستشفى، ده عنده غلطة وده عنده غلطة، هتلاقيهم عاملين ايه؟ واخدين بالكم المصايب بتجمع أصحابها حتى ولو كان بينهم وبين بعض إيه؟ ما صنع الحداد كما يقال. تعرفين يعني ما صنع الحداد؟ عارفين يعني ما صنع الحداد؟ هو الحداد بيصنع السيف، يعني بيننا وبين بعض السيوف، يعني حرب، يعني كلمة بينهم ما صنع الحداد، إيه اللي صنعه الحداد؟ الحداد بيصنع السيف، يبقى بيننا وبين بعض إيه؟ حرب وصلت إلى المسايفة، هذا هو المقصود، يعني عشان بس ما تبقوش تقولوا كلام ومش عارفين معناه في الأمثال يعني العربية. فهنا بيقول ايه بقى؟ بيقول رب العالمين ولن ينفعكم، لأهل جهنم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الحكاية اللي موجودة دي وربنا جعلها في أهل الدنيا لما تحصل لهم مصيبة يتناسوا المشاكل اللي بينهم، دي منزوعة من أهل جهنم، وذلك يبقوا في النار ويلعن بعضهم بعضا، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. طب وانت كنت فين؟ ما انت في جهنم. قلوا إنهم صالوا النار وانت قاعد في ماريوت ولا في الشيراتون ولا في ما هو في النار وانت في النار انت كمان. إنهم قالوا بل أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، ويقعدوا يدعوا على بعضهم ويلعنوا بعضهم بعضا، يلعنوا بعضهم بعضا. فهنا يقول كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. فهنا يقول وأنت فبشرك الله بالشر، من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شر. هذا خبر وليس دعاء، جزاك الله شرا، ما هذا هو الشر. قال ثم يقيض له، يقيض ما معنى يقيض؟ يعني يقرر له لتعذيبه، ويعود له كده جاهز يعمل. ربنا كما قال وقيضنا لهم قرناء، يبقى شغلته وعمله انه يفعل به هذا. ثم يقيض له اعمى اصم ابكم، ملك من الملائكة اعمى اصم ابكم، المقصود ايه؟ انه لا ينظر اليه ولا يرحمه ولا يسمع الاستغاثه ولا ينظر اليه، هو بيضرب وخلاص. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك وصف الرسول عليه الصلاه والسلام بانه اعمى اصم ابكم، لا هيبص لك ولا هيسمعك ولا هيكلمك، البعيد هيضرب بس. ثم يقيد له اعمى اصم ابكم في يده مرزبه. المرزبه بالتخفيف المطرقه الكبيره اللي بكل الحداد، شفتوا الحداد وهو شغال؟ حد فيكم شاف حداد قبل كده؟ بيبقى المرزبه اللي بيقال عنها، وهذه في لغه المحدثين المرزبه. مرزبه بتبقى زي مساله القدوم، ولكن ايه؟ بس قد كده، قد دماغ الواحد يعني. في يده مرزبه لو ضرب بها جبل كان ترابا. لو ضرب بها جبل يصير ترابا. فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان، كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار، فيقول رب لا تقم الساعة. فيقول ربي لا، لانه عارف ان لو الساعه قامت الامر هيكون ايه يا اخوانا؟ اشد من ذلك بكثير والعياذ بالله. بهذا انتهى هذا الحديث، والشيخ الالباني خرجه تخريجا وجمعه بطريقه علميه عجيبه. بعد ذلك قال المساله السادسه بعد المئه، وعشان نختم بقى ايه باب الدفن ان شاء الله. قال ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح، كما لو دفن قبل غسله وتكفينه ونحو ذلك. لحديث جابر بن عبد الله قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته. أنتوا عارفين عبد الله رأس النفاق، ورب العالمين قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لك. وعمر بن الخطاب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تصلي علي وربنا قد قال؟ قال رب العالمين قال إن تستغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فربي لم ينهاني يعني، والحديث ده ورد قبل كده واتكلمنا عنه بتوسع. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى رسول الله قبر عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه، النفس اللي هو ليه يا أخوانا؟ التفل الخفيف، وألبسه قميصة. قال جابر وصلى عليه، فالله أعلم. الله أعلم بماذا؟ قال الشيخ الألباني في التعليق يعني بالحكمة التي من أجلها فعل ذلك بابن أبي، مع كونه كان منافقا كما تقدم في المسألة 60. والظاهر أن هذا كان قبل نزول قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يخالف أمر ربه، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال وحينئذ يمكن فهم الحكمة مما علقناه هناك، كانت الحكمة، وهيذكر منها شيئا الآن إن شاء الله تعالى. أخرجه البخاري والسياق مع الزيادة الأخيرة له، ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له، وابن الجارود والبيهقي وأحمد من طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر، ولو طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال في إيه؟ نعم؟ آسف جدا سامحوني نسيت. وألبسه، نرجع للحديث تاني، وألبسه قميصه. قال جابر وصلى عليه فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا، كسى العباس بن عبد المطلب قميصا. فالشيخ الألباني قال في الحاشية يعني العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم بدر لما أتي بالأسرى. أنتم عارفين أن العباس خرج مع المشركين في بدر، وكان مكرها على فكرة، العباس كان مكرها، خرج مكرها، لم يكن يريد محاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقع في الأسر. فلما أتي بالأسارة أو بالأسارة، يجوز فيها الأسارة والأسارة، تمام؟ قال وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك ألبسه النبي عليه الصلاة والسلام قميصة. هكذا سبقه البخاري في كتاب الجهاد، فيمكن أن يكون هذا هو السبب في إلباسه قميصة، ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز أن ابن عبد الله المذكور اللي هو ابنه جاء ووقف على باب المدينة وقال لأبيه والله لا تدخلن المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه العزيز وأنت الذليل. قال ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز أن ابن عبد الله المذكور قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك، وفي رواية أنه قال أعطني قميصك أكفنه فيه. قال الألباني ويمكن أن يكون السبب هو المجموع السؤال والمكافأة ولا مانع من ذلك كذا في نيل الأوطار. يعني السؤال والمكافأة، يعني عبد الله الابن اللي هو الولد المؤمن، الولد المؤمن الصادق جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لما مات عبد الله بن أبي بن سلول أبوه رأس النفاق، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم تصلي عليه لعيرنا به. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه من قبره كما حدث ووضعه على ركبتي، ثم ألبسه القميص. فقيل إن إلباسه القميص نظرا لأن ابنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالرسول فعل هذا من أجل ابنه تطيبا لخاطره، تطيب لخاطر من؟ العبد المؤمن. والرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا القميص لن يفعل شيئا، يعني واحد لبس قميص النبي صلى الله عليه وسلم وكافر ماذا سيفعل له القميص؟ لا شيء على الإطلاق، واضح لا يفعل شيء. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب نفس ابنه الصادق المؤمن. الأمر الثاني إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن عبد الله الأب المنافق كان له عند النبي يد، فأراد النبي أن يرد له اليد كمكافأة، اللي هي إيه؟ إن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه حينما جاء في الأسر في غزوة بدر وكان لا يلبس قميصا أو في الحرب بقى، فجاء عاريا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق يأتي إليه ويعطيه قميصه ليلبسه العباس، فأصبح لهذا المنافق يد عند من؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه ألبس عمه القميص. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد ألا يخرج من الدنيا إلا ويكون قد إيه؟ رد له مكافأة، عشان يبقاش فيه فضل على النبي عليه الصلاة والسلام ولا على أحد من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويبقى جمع الأمرين المكافأة وفي نفس الكلام إيه؟ تطيب خاطر ابنه عبد الله رضي الله عنه. قال وله طريق أخرى عن أبي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله ابن أبي أتى ابنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إنك إن لم تأته لم نزل نعير بهذا. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجده قد أدخل في حفرته، فقال أفلا قبل أن تدخلوه؟ يعني كنت نديت لي قبل أن تدخلوا. فأخرج من حفرته فتفل عليه من قرنه إلى قدمي وألبسه قميصه. طب النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ الألباني ذكر هذا الحديث يا إخوانا لكي يبين أنه يجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح. يعني مثلا على سبيل المثال الناس لم يصلوا عليه نخرجه من أجل أن نصلي عليه، الناس لم يكفنوا نخرجوا من أجل أن نكفنه، دفنوا بدون أن يغسلوا. أحيانا بعض الناس جهلة أو لا يجدون أحدا يغسل، ثم يأتي بعد ذلك أحد فيخرجوا من أجل هذه الإيه الأمور، واضح. وأحيانا يجوز لأسباب أخرى كأن يكون هناك شبهة قتل أو شيء من هذا القبيل، فيجوز إخراجه من أجل معرفة هل قتل أم مات حتف أنفه وهكذا. يعني لابد يكون إخراج الميت من القبر بعد قبره يكون لإيه لسأذك. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه ويجوز إخراج الميت من القبر لغرض صحيح. تمام. الحديث أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف والطحاوي في المشكل بسند على شرط مسلم، لكن أبو الزبير مدلس وقد عنعنه. المسألة السابعة بعد المئة ولا يستحب للرجل أن يحفر قبره قبل أن يموت. بعض الناس يحفر قبره قبل أن يموت. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري أين يموت، وإذا كان كما قال الله تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، قال وإذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح. يعني بعض الناس أحيانا يقول احفر القبر ولا شيء من هذا القبيل وينزل يضع نفسه فيه ويبدأ يتذكر الموت وما شاكل ذلك كما كان يفعل ذلك بعض الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان مقصود الرجل الاستعداد للموت فهذا يكون من العمل الصالح. قال كذا في الاختيارات العلمية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأنا أستغرب الشيخ الألباني كيف يسلم لابن تيمية هذا الكلام مع أنه لم يفعله أحد من السلف. غريبة على الإمام ابن الألباني أنه يعدي دي لابن تيمية مع أنه كان ممكن يجيبها على أنها إيه؟ بدعة. غريب بالكم ولا لا؟ اللي يعرف منهج الشيخ الألباني لأنه هنا سيلحق بالكتاب فصلا عن البدعة، في أمور قد لا تسلم له على أنها بدعة مش ولا لا. وكان الشيخ عنده شدة هنا لدرجة أنه قال إن وضع اليد على الصدر وإن كنا نوافقه على أنها ليست من السنة، وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع ليس من السنة، هذا ما نرجحه، ومع ذلك لا نوافق الشيخ الألباني حينما قال ووضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع بدعة ضلالة. مش كده ولا لا؟ يعني جعلها بدعة وضلالة، لأن الأمر واسع، الأمر عندنا واسع وعند العلماء، ولكن الشيخ الألباني كان عنده رحمة الله عليه هنا في هذه المسائل في البدع كان عنده شدة جامدة جدا في هذه المسألة، فلا أدري كيف تفلتت منه هذه المسألة. طيب بعد ذلك قبل أن ننهي في بعض أشياء قليلة فتتنا لم يذكرها الشيخ الألباني هنا، إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حي يتحرك فإنه يجب إخراجه لقول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن تركه عمدا حتى يموت فهو قاتل نفس. تمام؟ يعني لو واحدة امرأة ماتت وفي بطنها جنين بيتحرك، لو دفناها والجنين اللي في بطنها يتحرك يبقى احنا موتنا هذا الجنين مش كده ولا لا؟ لأنه في حياة، فلو دفناها به لقتلناه فنكون قد قتلنا نفسا بغير حق. طيب واحد جاي بيحفر وحينما جاء ليحفر وجد عظما يجب عليه أن يتنكب هذا المكان ولا يحفر فيه ويكسر العظم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. تمام؟ كسر عظم المسلم ميتا ككسره حيا فاحذره. طيب في مسألة أخيرا نقولها ونختم إن شاء الله لم يذكرها الألباني هنا في الكتاب وإنما ذكرها في السلسلة الضعيفة برقم 1763. اكتب كده 1763. تمام؟ عند حديث لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود في القبر نزع الأخلة يعني العقد، والحديث ضعيف، ولكن الشيخ الألباني بعد أن ذكر الحديث الضعيف اللي هو حل الأربطة، الإنسان لما بيموت وبنكفنه، مش احنا شرحنا الكفن قبل كده؟ فالتكفين بيبقى فيه ايه؟ أربطة. هذه الأربطة تحل في القبر أم تبقى؟ الحديث بيقول لما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعيم ابن مسعود في القبر نزع الأخلة يعني العقد. الحديث ده ضعيف، والألباني تكلم على ضعفي في الضعيفة رقم 1763، ولكن ايه بقى؟ ذكر آثارا ذكرها ابن أبي شيبة عن بعض التابعين، قال لا تخلو من ضعف ولكن مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد الكفن في القبر كان معروفا لدى السلف، فلعله لذلك قال الحنابلة بذلك تبعا للإمام أحمد، فقد قال أبو داود في مسائله رقم 158 قلت لأحمد الإمام أحمد وسئل أحمد عن العقد تحل في القبر فقال نعم. خلي بالكم بيستدلوا بكلام أحمد لأن أحمد مختلف عن الأئمة السابقين، أحمد لا يقول إلا بإيه؟ بأقوال قالها السلف. خلي بالكم من هذا الأمر، زي كان إماما لأهل السنة والجماعة. أبو داود اللي هو صاحب السنن كان تلميذا للإمام أحمد، كما أن الترمذي تلميذ لمين؟ للبخاري، وذاك أبو داود أكبر سنا من الترمذي، وذلك لما تيجي ترتب السنن تقول أبو داود الأول والترمذي والنسائي وابن ماجه، ده بترتيب الصواب. بعض الناس يقدم الترمذي أو النسائي، لا خطأ، الإمام أبو داود أكبرهم. أبو داود تلميذ أحمد، الترمذي تلميذ مين؟ البخاري. طب والبخاري أكبر ولا أحمد؟ أحمد. تمام. فقال هنا: قلت لأحمد، أو سئل أحمد عن العقد تحل في القبر، قال نعم. وقال ابن عبد الله، ابن عبد الله كان راويا وروى بعض الأحاديث التي جاءت في زيادات المسند، وكذلك له في المسائل، وعبد الله كان فقيها. وقال ابن عبد الله في مسائلي 144: مات أخ لي صغير، اللي هو ابن الإمام أحمد، مات أخ لي صغير، فلما وضعته في القبر وأبي قائم على شفير القبر، الإمام أحمد واقف على شفير القبر على الحافة، وابن عبد الله بيدفن إيه؟ أخاه الصغير. قال لي يا عبد الله: حل العقد، فحللتها. ذكر ذلك الإمام الألباني في السلسلة الضعيفة مبينا حكم مسألة حل العقد، إنها ثبتت عن جمع من التابعين. نقف بإذن الله تعالى على الفصل 15: التعزية. التعزية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.